بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أظل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل علي رحمة الله: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ نعم، ذكر أبو بكر الأهدل في الفرائد البهية نظم قواعد الفقهية في القاعدة 14: الزائل العائد، الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندنا شيء زائل وعندنا شيء ماذا؟ عاد بعد الزوال، وشيء ما زال بالكلية. نضرب مثال حتى يتضح أن هذا الكلام الذي ذكره ماذا؟ الأهدل. من المعلوم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا نكحت وكان هذا ابن أو بنت فإن الحضانة بعد عقد النكاح تسلب منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، أي بهذا الولد ما لم تنكحي. أي بمعنى أن المرأة إذا كانت مزوجة لشخص ثم طلقها هذا الشخص وكان بينهما ولد في سن الحضانة، في سن الحضانة، وسن الحضانة ما دون 7 للذكور والإناث، لأنه في سن 7 هذا سن التمييز بعده يخير الولد، وإذا بلغ يعني أصبح ماذا؟ بالغا، أصبح مستقلا. فالولد له 3 مراحل: المرحلة الأولى من ولادته إلى قبل 7، إلى قبل سن التمييز، قبل أن يكمل السنة 7، هذا سن الحضانة، سن الحضانة والرعاية. والحالة الثانية بعد إكمال السنة 7، هذا سن التمييز، يخير الولد بين أبيه وبين أمه فيلحق بمن اختاره. الحالة الثالثة للأولاد إذا أصبح بالغا عاقلا، بالغا عاقلا استقل بنفسه، يذهب أينما ذهب، لا يتبع، لا يعني ماذا، لا يقال أنه يبقى عند الأب أو يبقى ماذا عند الأم. هذه هي مراحل هذا الشخص أو مراحل هذا الولد. فهذه امرأة طلقت، هذه امرأة ماذا؟ طلقت وعندها ولد ما زال في سن ماذا؟ الحضانة، سواء كان ذكرا أو كان ماذا؟ أنثى. فالحضانة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحضانة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فالمرأة هذه إذا حصل بأنها تزوجت، أنها ماذا؟ تزوجت، فالولد يسلب منها، يؤخذ منها ماذا؟ الولد، وإن كان في سن ماذا؟ الحضانة، وإن كان في سن ماذا؟ الحضانة، يؤخذ منها الولد، فأزيل هذا الزائل، يسمى ماذا؟ بالزائل، يسمى ماذا؟ بالزائل. وثم بعد ذلك إذا حصل أن هذه المرأة لما تزوجت بالشخص الثاني طلقها الشخص الثاني، وما زال الولد في سن ماذا؟ الحضانة، ما زال الولد الذي أخذه الأب في سن ماذا؟ الحضانة، فهل ترجع لها الحضانة أو لا ترجع لها ماذا؟ الحضانة. هذا مقصود القاعدة ماذا؟ الفقهية: الزائل العائد، ما هو الذي زاد؟ زالت الحضانة، ثم بعد ذلك عادت ماذا؟ مرة أخرى، عادت مرة أخرى. فهل هو كالذي لم يزل؟ أي بمعنى كأنه لم يحصل شيء، كأنه لم يحصل ماذا؟ شيء، قام مانع ثم زال المانع. ما هو المانع؟ تزوجت المرأة ثم زال المانع، طلقت المرأة، فيرجع لها الحق ماذا؟ الأول. فيقول: هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ أي بمعنى وجود هذا الشيء وعدم السواء، وجد الآن أنها طلقت هذه ماذا؟ المرأة، لكنها لا يعود لها ماذا؟ الحق الأول. فوجود هذا الشيء يعني ماذا؟ وجود الممنوع السابق، وجوده وعدم ماذا؟ سواء. هل يقال أن الزائل، هل يقال يعني أن العائد الزائل كأنه لم يزل، أو أنه ماذا؟ وإن عاد لكنه ماذا؟ لم يعني ماذا؟ وجوده وعدمه ماذا؟ سواء. أو يقال كما عبر: أو كالذي لم يعد، يعني مع أنه وجد لكنه كالذي لم يعد، وجوده وعدم السواء. طلقها الثاني وما زال الولد في سن الحضانة، فوجود هذا المعنى وهو الولد في سن الحضانة والمرأة مطلقة، وجود هذا الشيء كعدمه. أو يقال أن أحق به لأنها قد زال عنها ماذا؟ المانع، لأنه زال عنا ماذا؟ المانع. فهذا هو التصوير القاعدة الفقهية، تصوير القاعدة الفقهية المختلفة ماذا فيها، وهذه تحتها فروع ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد الكبرى، جعلها على نوعين، جعلها ماذا على نوعين، وجعل تحت كل نوع من الأنواع فروع فقهية، كل نوع من الفروع من الأنواع فروع ماذا فقهية. أما ها هنا فاختصر، أما ها هنا ماذا فاختصر هذه المسألة اختصر. وهكذا مثال آخر، هذا إنسان يعني كان ناظر وقف، ثم حصل بأنه أصبح ماذا أخونا ناظر الوقف، أصبح ماذا فاسقا، أو أصبحت عنده ماذا خيانة، تزال منه هذه ماذا تزال منه النظارة، تزال منه ماذا نظارة ماذا الوقف. ثم إذا حصل بأنه تاب أزيل عنه هذا الوصف وهي الخيانة، هل يرجع له ترجع له النظارة أو لا ترجع له ماذا النظارة؟ وهكذا قس عليها باقي الفروع الفقهية، قس عليها باقي الفروع ماذا الفقهية، وسيذكر أشياء ونحن أيضا نزيد بعض الأشياء على ما ذكره من الفروع الفقهية، لكن هذا باختصار تصوير القاعدة الفقهية. الزائر العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، أي بمعنى وجوده وعدم السواء، عنه وجد لكن وجوده وعدمه ماذا سواء، فهذا مقصود. فنستفيد من هذا أن الشيء إذا زال ولم يعد مرة أخرى هذا لا خلاف بين العلماء، يعني بمعنى تزوجت لم تطلق من الثاني خلاص تبقى الحضانة ما لها حضانة، زال وما في عودة، زال ماذا وما في عودة. أو يبقى أيضا فيما يتعلق بأنه لم تحصل له الإزالة من الأصل، المرأة لم تتزوج، إذن نبدأها من ها هنا، المرأة لم تتزوج بالأصل لا تأتي هذه القاعدة الفقهية. أو زوجت المرأة فنزع منها الولد ثم لم تطلق من الثاني، أيضا ما تأتي معنا ماذا القاعدة الفقهية، تأتي معنا في الصورة الثالثة أنها زوجت بالثاني فنزعت منها الحضانة، فطلقت من الثاني هل ترجع لها الحضانة؟ هذا الذي حصل فيه ماذا الخلاف، هل زالت الحضانة أو أنها لم تزل ماذا الحضانة، كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، أي وجود هذا الشيء وعدمه ماذا سواء، تترتب عليه فروع فقهية سنذكرها ونزيد عليها حتى تتضح ماذا القاعدة ماذا الفقهية وما المراد منها. الله رحمه الله. والزائل العائد هل هو كما لما يزل أو لم يعد خلف سما؟ والقول بالترجيح فيها اختلفا، إذ هو في فروعها ما ائتلفا، لكنه جزم بالأول في أشياء وبالثاني كذا كما قفي. ما معنى جزم في الأول بشيء؟ أي بمعنى ماذا؟ هل هو كالذي لم يزل عليه فروع فقهية، أو كالذي لم يعد أيضا عليه فروع فقهية، فيقول لكنه جزم بالأول في أشياء، أي نجزم أنه يعود. قال وبالثاني كذا كما قفي، أي بمعنى وبالثاني كذا كما قفي، أي بمعنى أنه كالمعدوم، كالمعدوم. إذن قسم القاعدة الفقهية إلى جزئين، الجزء الأول وهو كالذي لم يزل بمعنى ترتبت عليه فروع فقهية ثبت بعد عودته مرة أخرى ثبت، والثاني كالذي لم يعد أيضا، هذا الجزء الثاني من القاعدة الفقهية بمعنى أن بعض الفروع الفقهية ما تعود كما كانت، لا تعود كما كانت. وسيذكر عليها ماذا الأمثلة، ماذا بعض ماذا الأمثلة من ذلك. يقول إذا فاتته الصلاة في السفر، إذا فاتت الإنسان صلاة في السفر، فاتته لعذر من الأعذار، لعذر ماذا من الأعذار، ثم أقام أي رجع إلى بلده، ثم بعد ذلك سافر وتذكر هذه الصلاة في سفره، تذكر هذه الصلاة في سفره، هل يعني ماذا قيل بالقصد بناء على أنه لا أثر للزائل في يستدام سفره، وقيل بالإتمام بناء على أنه كالذي لم يعد، يعني هذه صورة هذه المسألة، إنسان كان في سفره فحصل بأنه فاتته ماذا صلاة لعذر، إما سهو إما ماذا نوم، ثم بعد ذلك رجع إلى بلده أي أقام في بلده، ثم بعد ذلك سافر مرة المدى أخرى، ثم سافر مرة المدى أخرى، فتذكر تلك الصلاة، تذكر ماذا تلك ماذا الصلاة، فكيف يصليها؟ هل يصليها تماما أو يصليها قصرا؟ هل يصليها تماما؟ إذا قلنا أن يصليها ماذا قصرا، تأتي القاعدة الزائل العائد يعني كالذي لم يزل، بمعنى يصليها ركعتين، وإذا صلىها ماذا تماما معنى أنه زال، أي أو كالذي لم يعد، والراجح أنه يصليها قصرا، والراجح أنه يصليها ماذا قصرا. العبرة يعني ماذا بالوقت الذي دخلت عليه وهو ماذا مكلف، وهكذا يذكرونها مسألة، هذه مسألة فقهية لو أن إنسانا تذكر صلاة ماذا حضر وهو في السفر، نسي الصلاة وكان في الحضر وتذكرها في السفر، في السفر يصليها تماما، والعكس لو كان في الحضر وتذكر صلاة كان نسيها في سفره كيف يصليها؟ يصليها قصرا، يصليها ماذا؟ قصرا. فذكر هذا المثال، يقول هذا إنسان فاتته صلاة في سفره ثم ذهب وأقام. انظر الآن، أزيل السفر كما قلنا في المرأة، يعني كان لها ماذا؟ حق الحضانة، ثم أزيل منها بسبب ماذا؟ نكاح ماذا؟ الزوج، ثم بعد ذلك طلقت فرجعت لها ماذا؟ حق ماذا؟ الحضانة. فهذا إنسان نسي صلاة في السفر ثم رجع إلى بلدي فقام، هل ذهب ذاك السفر ثم بعد ذلك سافر مرة أخرى، هل السفر يعني ماذا الأول يلحق بالسفر الثاني؟ نقول نعم. فهذا يأتي على القاعدة الفقهية تماما، فهو كالذي لم يزل، فهو كالذي لم يزل، زال ثم عاد. ما هو الذي توسط بينهما؟ توسط بينهما الإقامة، سفر إقامة السفر، سافر أولا فنسي في سفره ثم رجع إلى بلدي فأقام ثم سافر مرة أخرى فتذكر الصلاة، فكيف يصليها؟ لأنه قد حصل أنه مر عليه إقامة، مرت عليه ماذا؟ إقامة. هل هذه الإقامة وهي الواسطة الذي بين السفرين تؤثر على السفر الأول؟ نقول لا تؤثر عليه، فيصليها قصرا، يصليها قصرا، بل على الصحيح لو تذكرها في بلده وهو مقيم يصليها سفرا، يصليها صلاة مسافر. هذا الفرع الأول. قال لو جن قاض أو خرج عن الأهلية، إنسان في القضاء وحصل له ماذا؟ جنون، أو خرج عن أهلية القضاء، يعني لم يعني يصبح ماذا؟ صالحا للقضاء، ثم عاد إليه ماذا؟ عادت إليه الأهلية أو عاد إليه ماذا؟ عقله، هل يعني ماذا؟ يرجع إليه القضاء أو لا يرجع إليه ماذا؟ القضاء. هل يرجع إليه القضاء أو لم يرجع إليه ماذا؟ القضاء. ذكروا خلافا، لكن الصورة يكفينا ماذا؟ الصورة. فهذا الشخص كان على حال، ثم أزيل عنه هذا الحال، أزيل عنه إما عدم الأهلية فأصبح أهلا، وإما جنون فأصبح ماذا؟ عاقلا، فرجع كما كان تماما. هل ترجع له ماذا؟ يرجع له ماذا؟ القضاء أو لا يرجع له؟ نفس القاعدة التي ذكرناها، نفس المسألة التي ذكرناها. ويقول هكذا إذا جنى على إنسان فزال ضوءه وسمعه وبصره ثم عاد فلا ضمان، يعني ضرب إنسان على رأسه ماذا حصل؟ ذهب ماذا؟ ما يتعلق بضوءه يقول وسمعه وبصره، يعني ذهبت الحواس، ذهب شيء ماذا من الحواس، ثم بعد ذلك عادت، هل في ضمان أو ما في ضمان؟ ما في ضمان، لكن التعزير لابد لأنه ضربه، لكن ما يتعلق بالضمان والديات ما يلزم، لأن هذا زال ثم عاد، هذا زال ثم عاد. فهل هو كالذي لم يزل؟ أي نرجع إلى ما قبل زواله، هل هو كالذي كان قبل زواله؟ فنستصحب ما كان قبل الزوال إلى ما بعد ماذا؟ إلى ما بعد رجوعه، إلى ما بعد ماذا؟ رجوعه. هل نستصحب هذا الأمر؟ هي القاعدة الفقهية، هذا أيضا يذكرون في باب الجنايات، يذكرون في باب الجنايات أنه لا ضمان ولا قصاص ولا دية، لكن ما يتعلق بالتعزير هذا أمر آخر. وهكذا أيضا من الفروع يقول لو زال الموهوب عن ملك الفرع أو عن ملك الفرع ثم عاد فلا رجوع للأصل، يعني هذا والد وهب ولده، من المعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع ماذا الواهب في هبته إلا ما يتعلق بالوالد مع ولده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الواهب في هبته إلا فيما يتعلق بالوالد مع ولده. طيب هذا الوالد أعطى هذا الولد شيئا من الأشياء، ماذا حصل من هذا الولد؟ حصل من هذا الولد بأنه أهداه لغيره أو باعه لغيره، ثم بعد ذلك ذاك الغير أهداه مرة أخرى إليه أو اشتراه الولد مرة أخرى، انظر كيف مر مرحلتين، هذا أعطاه ثم بعد ذلك رجع ماذا إليه، ثم بعد ذلك أراد الوالد أن يرجع، هل له الحق أن يرجع في هذا الشيء أو لا يرجع؟ لأن يعني ملك هذا الشيء قد أزيل عن الولد لكنه رجع مرة أخرى، فيأتي على القاعدة الفقهية، وهذه أيضا مسألة محل خلاف بين العلماء، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، قالوا لأن هذا قد تخلله زوال ملك، زوال ملك الولد تخلله، يعني ذهب فأصبح يعني جاء إلى الولد بطريقة أخرى، تملك بطريقة غير الطريقة الأولى، الطريقة الأولى عن طريق الوالد والطريقة الثانية عن غير طريق الوالد، فهذا ملك جديد ما له علاقة. فبعض العلماء يرجح الثاني بمعنى أنه لا يرجع، لا يرجع الوالد في هذا الشيء، لا يرجع الوالد في هذا الشيء. وذكر نحوها ماذا ابن رجب عليه رحمة الله، يعني ومن الفروع الفقهية أيضا الذي ذكرها ماذا ابن رجب عليه رحمة الله فيما يتعلق بالعارية، ما يتعلق ماذا به العارية، إذا أعار الإنسان ماذا يعني عارية لشخص وهي من العقود الجائزة من الإحسان، ثم حصل بأنه باع هذا الشيء المعار، ثم باع هذا الشيء ماذا المعار، ثم بعد ذلك رجع إليه المعار مرة أخرى اشترى أو وهب له، فهل ترجع العارية كما كانت؟ الراجح لا ترجع. صورنا هذه الصورة، أنت تعير إنسان كتابا ثم بعد أيام تبيع الكتاب، فينتقل إلى من؟ إلى المشتري. بعد أيام المشتري يهديك الكتاب، هذا يهديك الكتاب أو تشتري منه، فيرجع إليك الكتاب مرة أخرى، هل ترجع العارية أو لا ترجع؟ الراجح لا ترجع، الراجح لا ترجع، لأنه زال ملك هذه العين والمنفعة، زال ملك هذه العين مع منفعتها، فلا ترجع إلا بعقد جديد، أي تعاقد معه عقد جديد، عقد ماذا؟ عارية، عقد ماذا؟ عارية. وهكذا في باب الوصايا، لو أوصى ماذا إنسان بشيء، قال هذا لفلان بعد موتي، بعد أيام باعه، وهل يجوز الإنسان أن يبيع ما أوصى به؟ نقول يجوز، لأنه ما زال في ملكه الآن، يجوز. بعضهم ينقل إجماع على هذا، أنت تقول هذه وصية لفلان، هذا الكتاب لفلان، بعد أيام تقول أنا أريد بيع الكتاب، هل علي شيء؟ نقول ما عليك شيء، بعه. فباع الكتاب، فباع ماذا؟ الكتاب، ثم بعد ذلك رجع إليه الكتاب مرة أخرى، إما عن طريق الهبة وإما عن طريق البيع، هل ترجع الوصية كما كانت؟ الراجح لا ترجع، لابد من عقد جديد إذا أراد أن يوصي مرة ماذا أخرى، إذا أراد أن يوصي ماذا مرة ماذا أخرى. وهكذا ذكروا ماذا أشياء، ذكروا ماذا أشياء، ما نريد يعني الإطالة، ما نريد الإطالة فيما يتعلق إلا مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بصفة العتق وصفة ماذا الطلاق. لو أن إنسانا يقول لشخص أنت حر، يقول إذا فعلت كذا وكذا فأنت ماذا حر، لما قال هذا الوصف باعه، وهل يجوز له أن يبيع؟ نقول نعم يجوز له، إلى الآن ما تحقق الوصف، يقول إن جاء زيد فأنت حر، قبل ما يجي زيد باعه، ثم بعد ذلك ماذا اشترى مرة أخرى، فجاء زيد، هل ترجع الصفة كما كانت أو ما ترجع؟ هي من هذا القاعدة الفقهية، فعلى من يقول أنها ترجع الصفة كما جاءت، فإذا جاء زيد عتق ماذا المملوك، مع أنه قد تخلله ماذا تخلله بيع، ثم رجع مرة ماذا أخرى. وهكذا فيما يتعلق مسألة ماذا يعني الطلاق، يقول إن جاء زيد فأنت ماذا طالق، فطلقها قبل مجيء زيد، طلقها قبل مجيء ماذا زيد، ثم بعد ذلك راجعها فجاء زيد، هل تطلق أو ما تطلق؟ لأنه علقها بوصف، قال العلماء إن كانت يعني ماذا رجعة، أي بمعنى أنه ما بانت ثم أعادها بعقد جديد، وإنما أعادها بالعقد الأول، فهذه تصلح عليها الطلقة، ترجع عليها الطلقة. أما إذا بانت منه ثم تزوجها مرة أخرى فجاء زيد، ما تأتي عليها الطلقة، هذه أيضا من الفروع الفقهية على هذه ماذا المسألة، هذه من الفروع الفقهية، وكثير ذكر ابن رجب أشياء كثيرة على هذه القاعدة الفقهية المهمة، وهي قاعدة فقهية ماذا مهمة، ذكر عليها ابن رجب فروعا فقهية، وقسمها إلى قسمين، وقسمها إلى قسمين، فهذه هي خلاصة القاعدة ماذا الفقهية، الزائر العائد، هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد أو كالذي ماذا لم يعد؟ قلنا أن المصنف جعلها على شطرين، الشطر الأول عليه فروع فقهية جزم بها، والشطر الثاني لم يترتب عليه فروع ماذا فقهية وجزم ماذا بها، ويبقى عندنا من حيث المفهوم أن بعض الفروع تتردد بين الأول وبين الثاني، بين أنه يثبت وبين أنه لا يثبت، يعني نفهم من كلامه أن القاعدة الفقهية على أقسام ثلاثة، الشيء الذي عاد مرة أخرى على ثلاثة أقسام، منها ما جزم به أنه يرجع، ومنها ما جزم به أنه لا يرجع، ومنها ما يتردد بين الفرعين، مسائل اجتهاد، مسائل ماذا اجتهاد بين الفقهاء، مسائل اجتهاد بين ماذا الفقهاء. بارك الله فيك. عنده سؤال أخوان؟ ماشي سؤال طيب الآن. بارك الله.